ولذلك إذا قلنا نثبت الاسم ونثبت الحكم، والحكم حكمان، حكم في الدنيا وحكم فيه في الآخرة. ما يتعلق بالاسم من تلبس بالكفر فهو كافر، يعني تشتق له ماذا؟ الاسم، تقول ماذا كافر، هذا مرده في لسان العرب وكذلك فيه بالشرع، لأن من اتصف به بوصف لزم أن يشتق له منه اسم فاعل. فالقائم يقال ماذا؟ قائم، لأنه اتصف بصفة القيام كذلك. وإذا كان جالسا لا يصح أن يقال قائم لأنه لم يتصف بصفة القيام، فإذا اتصف بالوصف لزم أن يشتق له منه وصف يعني الحدث، فإذا اتصف بصفة القيام قيل قائم، وإذا جلس ولم يكن قائما لا يصح أن يقال قائم، ولو كان جالسا لا يصح أن يقال قائم، وإذا كان قائما لا يصح أن يقال جالس، صحيح أم لا؟ هذه قاعدة، وإلا خالفنا المعقولة، بمعنى أنه لا يخالف هذا إلا من سلب العقل. فالمستيقظ لا يقال فيه نائم، والنائم لا يقال فيه مستيقظ، كل من اتصف بحدث لزم أن يشتق منه وصف فيقال فيه اسم فاعل، هذا ضارب لمن ضربه، وقاتل لمن قتله. كذلك من تلبس بالتوحيد فهو موحد، ومن تلبس بالشرك فهو مشرك. لماذا نقول هذا موحد؟ لكون قام به الوصف، وهذا ليس بمشرك مع كون الوصف قد قام به، هذا مخالف لسان العرب ومخالف كذلك للشرع. إذا اشتق له اسم حينئذ يترتب عليه الحكم، وهو ما ذكره بقول استحل دماءه وأمواله، هذه قاعدة الكفار إلا ما استثني أهل الذمة ونحوهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك ونفروا كما هو معلوم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى، لا بد من ترك، فمن لم يترك ليس بمسلم، أو لا ترك عبادة ما سوى الله دخل فيه الصنم، دخلت فيه الشمس والقمر وجميع الأصناف التي حكاها الله عز وجل عن الأقوام السابقين، ودخل فيها كذلك القبور التي يتعلق بها المتأخرون، بمعنى أن هذه القبور هل هي وثن أم لا؟ وثن، وإذا كانت وثنا هي صنم، وإذا كان الصنم حينئذ صاروا ماذا؟ عباد أصنام أو لا؟ وإذا كانوا كذلك هذا هو حقيقة الشرك بعينه، ما الفرق بينه وبين أولئك الأقوام؟ لا فرق. إذن ترك عبادة ما سواه داخل في مسمى التوحيد، فلا نحتاج حينئذ إلى أن ننظر إلى ماذا؟ إلى أدلة تدل على أنه معذور بالجهل أو لا، وإنما نقول أولا قبل أن تنظر في حديث أبي واقد وفي غيره هل هذا حقق التوحيد أم لا. لا يتصور عقلا ولا نقلا أن يوصف الشخص بكونه صائما ولم يكن صائما، صحيح أم لا؟ وهذا الذي عبد غير الله تعالى هل أفرد الله تعالى بالعبادة أم لا؟ ما معنى إفراد الله تعالى بالعبادة؟ ألا يعبد إلا الله تعالى، وهذا قد عبد غير الله تعالى، ذبح له وطاف وسجد وتعلق به واستغاث إلى آخره، وجميع أنواع العبادات صرفها لغير الله تعالى، هذا هو الشرك بعينه، فهو مشرك، وانتفع عنه ماذا؟ الإفراد، لأنه لا يجتمع ماذا؟ أنه يفرد الله تعالى بالذبح ويذبح لغيره، يفرد الله تعالى بالدعاء ويدعو غيره، يفرد الله تعالى بالاستغاثة ويستغيث بغيره، يجتمعان؟ لا يجتمعان، كما أنه لا يجتمع أن يقال قائم قاعد في شخص واحد في زمن واحد، كذلك لا يصح أن يقال بأنه موحد مشرك فيه في وقت واحد، بل غلب الشرك على بل بطل التوحيد عنده، لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد. إذا النظر في هذه المسألة التي قد تشكل على بعض الناس فيما يتعلق به المشرك الذي وقع أو المسلم الذي وقع في الشرك هل يكون مشركا أو لا، قبل النظر في الأدلة إنما تنظر إلى الأصل المحكم المجمع عليه، وهو أن التوحيد له حقيقة شرعية، وإذا كان كذلك فينظر في هذا الشخص العبد الذي ينتسب للإسلام هل تحقق بالتوحيد أم لا، هل أفرد الله تعالى بالعبادة أم لا، لم يفرد الله تعالى. لو قال قائل، ولذلك عجب أنهم يسلمون في ما لو زعم زاعم أنه صائم، لو قال أنا صائم ووضع الماء يشرب هل يصح دعواه أم لا؟ يجتمعان؟ لا يجتمع قطعا، كل فقيه ولو كان يعذر عباد القبور لا يحكم لهذا بكونه صائما. لماذا؟ لأن شرب الماء وهو قاصد لشرب الماء هذا يبطل صيامه، فلا يجتمع عنده ماذا؟ الإمساك عن الماء مع شرب الماء. كذلك هنا كيف يجتمع إفراد الله تعالى مع كونه يعبد غير الله تعالى؟ فما تذكره وتقوله فيما يتعلق بالصيام والصلاة نحو ذلك حينئذ هو بعينه فيما يتعلق بالتوحيد. فالتوحيد عبادة لها أركان ولها شروط ولها نواقض، والصلاة عبادة لها أركان لها واجبات لها شروط لها نواقض. لو جلس كبر قال الله تعالى، قال الله أكبر ثم أخرج الجوال ويتكلم، ما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح. أو نقول بطل صلاته أو معذور بالجهل أو نأتي نفصل، لا يمكن التصور بأنه يحكم بصلاته بكونها صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الكلام العمد القصد، وهو يعلم أنه كلام، لا يجتمع مع ماذا؟ مع الصلاة، لأن الصلاة إذا كبر دخل بالصلاة حينئذ لا يجوز له أن يتكلم، والكلام عند جمهور العلم يعتبر ناقضا ومفسدا للصلاة. كذلك قل في شأن سائر العبادات، فأي عبادة يحكم عليها الفقهاء بأن لها مفسدات لا يجتمع صحة العبادة مع وجود المفسد. لماذا يستثنون التوحيد وله مفسدات ومع ذلك يجتمع الشرك مع التوحيد؟ هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. ولذلك المسألة كما ذكرنا مرارا مسألة إجماعية من المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم إذا وقع في الشرك، أما إذا نشأ على الشرك فهذا كافر أصلي. الذي ينشأ على الشرك من الصغر، يعني أبواه يشركانه ويتربى على الشرك، هذا ليس مسلما، هذا لا يقال فيه مرتد، بل يقال هذا كافر أصلي، يعامل معاملة الكفار أصليه. أما إذا نشأ وبلغ وهو على الإسلام ثم تلبس به بالشرك هذا يقال ما انتقض عنده الإسلام. وفي الصورتين إجماع سابق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمسألة ليس فيها خلاف البتة. انتبهوا لي لهذا، لا يدندن حول هذه المسألة إلا مرجئة الزمان، جهمية الزمان هم الذين يدندنون حول هذه المسألة، ولذلك ليس عندهم ناقض للإسلام مطلقا. النواقض هذه بالذهن فقط، تقرأ كذا في كتاب الردة وتنوع وتذكر أدلته، أما في الواقع فليس عندهم كافر البتة، ليس عندهم كافر، ليس عندهم مسلم يكفر البتة. إذن قول الله يعني من يرتد منكم، خاطب من الذي يتصور منه وقوع الردة بعد الإسلام؟ ما معنى الردة عند أهل العلم؟ بالإجماع أنها الرجوع عن الإسلام. مسلم وقع في ناقض فارتد، ووقعت الردة في عصر الصحابة رضي الله تعالى، بل وقعت الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مرتد كان من كتبة الوحي، بل بعضهم كان من كتبة الوحي وارتد حينئذ وقعت الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بعد ذلك تنتفي الردة بالوقوع في الشرك الأكبر؟ فما دونه من باب أولى. فإذا عذر بالجهل فيما يتعلق بالوقوع في الشرك الأكبر وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، فما دونه من باب أولى. ولذلك لما عذروا المشركين عذروا ساب الله تعالى وساب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، كل من وقع في الكفريات والنواقض فهو معذور به بالجهل. ثم كيف يرتفع الجهل؟ لابد أن يقتنع، ولابد أن تزال الشبهة، حينئذ تجلس معه وتتلو عليه القرآن من أول إلى آخره، فإذا قال ما اقتنعت ما قامت عليه الحجة. إذا ماذا نصنع به؟ متى نحكم عليه بالكفر والردة؟ لا يمكن الوصول إلى ماذا؟ إلى تكفيره مطلقا. وهذا مذهب الجهم الصفوان، بل مذهب الجهم أحسن حالا منهم. لماذا؟ لأن الجهم الصفوان يثبت لمن سجد لغير الله تعالى أنه لا يجتمع عنده الإيمان مع سجود لي للصنم. هذا منصوص عليه حتى في المقالات لأبي الحسن الأشعري، أنه لا يجتمع عند الجهم الصفوان الأب الجد الكبير، لا يجتمع عنده ماذا؟ ليس الأحفاد، لا يجتمع عنده الإيمان الذي هو التصديق مع السجود للصنم. يقول هذا السجود للصنم يدل على ارتفاع التصديق، وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول يجتمع الإيمان التصديق والقول والعمل بالجوارح، فصلاة صحيحة والصوم صحيح والزكاة صحيحة وحج صحيح إلى آخره، مع كون قد وقع في ماذا؟ في ناقض من نواقض الإسلام. فصار الجهم لصفوان أحسن حالا من هؤلاء الجهمية المتأخرة. ولذلك في هذه المسألة لا يعبر طالب علمنا، خرجنا عن الموضوع لكنه مهم جدا، أن النظر هنا ليست المسألة إرجائية فقط، لا، وإنما هي تجهم مغلف به باسم السلفية ونحوها. وأكثر ما يقال فيهم الآن أنهم سلفيون هم جهمية، أحفاد الجهم الصفوان. انتبه لهذا، ليس عندنا سلفية إلا اتباع الكتاب والسنة. أما نصب شخص ويكون هو مرجع للسلفية إن كان متبعا للكتاب والسنة ويكون قدوة وأسوة، هذا لا وجود له اليوم، فلا إشكال فيه، لكن لا يجعل ماذا؟ الولاء والبراء منعقدا عليه. أما جعل الولاء والبراء منعقدا على شخص معين، هذا من طرائق البدع، ومن جعل هذا فليس من السلفية بشيء، لا في قليل ولا، وإن كان لا يكفر عباد القبور ليس بمسلم من أصلا، لأن الذي لا يكفر عباد القبور هذا انتفى عنده أصل الدين من أصله. انتبه لهذا. قال هنا: واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله: اعبدوا الله واتركوا، إذن لابد من الترك، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني لا يعبد إلا الله تعالى. فإذا توجه بعبادة لغير الله تعالى فقد انتقض عنده التوحيد. هكذا تناقش بهذه المسألة بهذا الاعتبار، لا تأتي وتناقش حديث أبي واقد وغيره، هذا جهل وليس من الأمور التي يحسن في باب المناظرة ولا غيرها، أنك تناقش أولا هل تحقق الوصف فيه أم لا، التوحيد له حقيقة شرعية، هل هذا موحد أم لا، قبل النقض غيره. فإذا لم يتحقق بوصف التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بعبادة انتهى أمره، حينئذ تكون ماذا؟ تكون قد غلبته بحجتك. قال: هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه.